بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون، معرفة غريب ألفاظ الحديث. فزاد كلمة ألفاظ على كتاب ابن الصلاح، وأصل العنوان معرفة غريب الحديث. أصل العنوان في كتاب ابن الصلاح معرفة غريب الحديث، وهكذا أسماء مصنفات كثيرة بهذا الاسم صنفت في غريب الحديث، وأيضا يدخل فيها ألفاظ الحديث، يعني قد يكون غريب الحديث يعني الحديث كاملا بجمله غريبا، أو فيه كلام غريب يحتاج إلى شرح وتوضيح، أو لفظة غريبة. قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، ولا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. يعني معرفته متوقف على النطق باللفظ، ثم فهم معناه والتأكد من العناية به لكي يروى بالمعنى أو نحو ذلك، مما هو شأن من يريد أن يروي بالمعنى، فلا تعلق له بصناعة الإسناد. ولذا كثير من العلماء يذكر أنه ليس من باب الحديث، أو لا يدخل في مصطلح الحديث، وإنما يعني من أبواب أخرى يذكر فيها أبواب اللغة ونحو ذلك، والأمر سهل. قال الحاكم: أول من صنف فيه ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى، الذي جزم به كثير من العلماء هذا المذكور هنا. أول من صنف فيه النضر بن شميل، ثم يعني بعده أبو عبيدة معمر بن المثنى، هذا الأقرب والله أعلم. عليه مشى ابن الأثير في خطبة النهاية وغيره من العلماء، يعني أن الأول الذي صنف النضر، ثم أبو عبيدة معمر بن المثنى. قال: وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، استدرك عليه كتابا، كتاب في أخطائه سماه إصلاح غلط أبي عبيد، والثاني في غريب الحديث أيضا. الأول في إصلاح أخطاء القاسم بن سلم سماه إصلاح غلط أبي عبيد، وهو مطبوع في مجلد، والثاني غريب الحديث له في مجلدين، وكلاهما استدرك فيها أشياء على أبي عبيد القاسم بن سلم، لكن ذكروا أنه كان يغلط كثيرا، وتعقبهما الخطابي فأورد الزيادات، ألف أيضا كتاب غريب الحديث وهو مطبوع، وزاد الزيادات عليهما، ونبه على بعض ما يحتاج إلى تنبيه. قال: وقد صنف ابن الأنباري المتقدم أبو بكر محمد بن القاسم تقدم، وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا ليست مطبوعة. كتاب سليم الرازي اسمه تقريب الغريبين، وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهم الله تعالى. هذا خلاصة ما يعني حوته تلك الكتب، ذكره ابن الأثير في النهاية، فالنهاية لا يقاس عليها شيء في هذا الباب، تعتبر المرجع العام والأم والمتأخر الذي حوى جميع أو أهم ما يوجد في هذه المصنفات بتهذيب العبارة وتحسينها وتقديمها تقديما جيدا يعني واضحا لا لبس فيه، وهو مطبوع كما تعلمون، فهو يعني يغني عن كثير من هذه الكتب، إذا أخذه الشخص كمرجع يغني عن كثير من هذه الكتب لا يحتاج إليها، ثم الصحيح الجوهري معه لا بأس. وهناك من اختصر النهاية اختصار ولكن الأفضل يعني الوقوف على الكتاب الأصل، وإلا اختصره السيوطي واختصره المتقي الهندي. كتاب السيوطي مطبوع اسمه الدر النثير في اختصار نهاية ابن كثير ابن الأثير، اختصره مع زيادات السيوطي، لم يختصره إلا وزاد. النوع الثالث الثلاثون معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله إلى أو آخره، وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق المسلسل والله أعلم. هذا أكثر ما وجد في هذا الكتاب في موضوع المسلسل، مختصر جدا، وقد سبق تفصيل هذا الباب كاملا تفصيلا حسنا إن شاء الله وإن كان طويلا. وعرفنا أن المسلسل معناه التتابع، أو التسلسل معناه الأصل التتابع، أو تتابع رجال إسناد عند روايته على صفة أو حالة، تتابع رجال إسناد ما إسناد معين عند روايته على صفة أو حالة، إما في الراوي أو في الرواية. هذا التعريف الذي اعتمدناه للمسلسل الجامع لجميع أنواعه وأقسامه، وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، توارد على حال أو تتابع على حال، وتتابع على وصف. وأن التتابع على حال ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تتابع على قول أو على فعل أو قول وفعل، وأن التوارد على وصف ينقسم إلى قسمين، وصف الراوي ووصف الرواية، وأن وصف الراوي ينقسم إلى قسمين، قولي وفعلي، وأن القولي وأن القولي في وصف الرواية يرجع إلى القولي في الحال. ثم أن وصف الرواية إما تاريخ الرواية أو زمن الرواية أو نحو ذلك مما يتعلق بالرواية، كأداة الرواية حدثنا جميع السند، أو أخبرنا جميع السند، أو سمعت جميع السند، إلى آخر ما ذكر هنا. بالأمثلة مذكور في شرح البيكونية، قال هنا وقد يكون في صفة الرواية، واضح معنى صفة الرواية، ذكر منها مثالا. صفة الرواية يعني في الأداء، في أداء أو في نعم في الأداء، كأن يقول كل منهم سمعته، يعني مسلسل الإسناد بسمعت، كل الإسناد بسمعت، أو حدثنا أو أخبرنا، جعلها الحاكم لو تسلسل بسمعت وأخبرنا وحدثنا جعله مسلسل، وخالفه كثير من العلماء من بعده وخصوه بأداة واحدة، يعني الحاكم عنده إذا كان مصرح في السند بالتحديث فيكون مسلسل بالتحديث والسماع والإخبار، أهم شيء لا يكون فيه عن، فإن كان فيه سمعت وأخبرنا كل الإسناد يقول مسلسل بسمعت وأخبرنا، أو كله مسلسل بسمعت وحدثنا كذلك، أو بالثلاث يسميه مسلسل في جميع الحالات. ولكن بعض من تأخر بعده خص سمعت وحدها، يتسلسل الإسناد من أوله إلى آخره بسمعت فيقال مسلسل بسمعت، أو بحدثنا فيقال مسلسل بحدثنا، أو أخبرنا ونحو ذلك من الروايات الصريحة في السماع. أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الراوي، انظر الآن لم يفرق بين حال الراوي ولا وصف الراوي، يقول أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، فلم يفرق بين صفة الراوي في حال الرواية ولا في يعني في حال الراوي وحال الرواية، الأول والثاني في الأقسام واحد جعله، والصواب التفريق لأجل المثال الموجود الذي هو المسلسل بسورة الصف. لماذا التفريق أفضل؟ لأن الحديث المسلسل بسورة الصف وصف بأنه أصح حديث مسلسل في الدنيا، أصح حديث مسلسل في الدنيا، فهذا الوصف يتعلق بماذا؟ يتعلق بماذا؟ يتعلق بوصف الرواة الذين رووا هذا الحديث. الآن يعني يوصف هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الحديث بأنهم رووا أصح حديث مسلسل في الدنيا، فمن هذه الجهة جعلوا في الصفة في وصف الراوي، في أقسام الوصف الذي يتعلق بوصف الراوي، وصف رواته بأنهم رووا أصح حديث مسلسل في الدنيا، هذا واضح. لكن من حيث أنهم كلهم تتابعوا على قراءة سورة الصف، كلهم تتابعوا على قراءة سورة الصف، سمي على هذه الحالة ماذا؟ قولي، يعني جعلوه قولي فردوه إلى الأول الذي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني لا أحبك، فجعلوا هذا مثل ذاك من هذه الناحية. لكن إننا إذا نظرنا من ناحية أخرى وهو أن هذا الحديث موصوف بأنه أصح حديث روي في الدنيا، فرواته موصوفهم بأنهم رووا أصح حديث، فهذا وصف في الرواة قولي. فهمتم الآن التفريق؟ لأجل هذا التفريق، لأجل هذا الأول قلنا التوارد على حال، إما أن يكون قول ومثلوه بحديث معاذ إني لا أحبك، تتابع الرواة على قول إني لا أحبك، فهذا قول لمن؟ للراوي، تتابع الرواة على قوله، هذا لا إشكال فيه، هذا يسمى توارد على حال وهو القول. ما هو الحال؟ قول، إما أن يكون الحال قول أو فعل أو قول وفعل. يعني حال الراوي أثناء حكاية التسلسل ماذا كان؟ قولا أو فعلا؟ قول. طيب انتهينا من هذا الحديث المسلسل بسورة الصف، تتابع الرواة على قراءة سورة الصف فيه، تتابعوا على قراءة سورة الصف، فهذا التتابع حال في الرواة، يعتبر حال لهم أنهم قرأوا سورة الصف. لكننا ننظر إلى أن هذا الحديث الذي رواه يسمى أو يعرف أو وصف بأنه أصح حديث مسلسل في الدنيا، فهذا الوصف في الرواة لأنهم رووا هذا الحديث، وصف في الرواة لأنهم رووا هذا الحديث قولا. ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره ويسمى مسلسل تام، في هذه الحالة يسمى مسلسل كامل أو تام، يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو من آخره، يسمى مسلسل ناقص. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، وهناك فائدة أخرى ذكرناها، من يذكر هذه الفائدة؟ هناك فائدة أخرى الآن من فائدة التسلسل، البعد عن التدليس والانقطاع، لأن مثلا إذا تسلسل بحدثنا وأخبرنا واضح أنه له ليس فيه تدليس، إذا تسلسل بقول كذا إني لا كذا، يعني كل راوي يقول الذي بعده إني لا أحبك أو نحو ذلك، فمعنى أنهم سمعوا منه، أن كل واحد جلس مع شيخه، فهو بعيد عن الانقطاع وبعيد عن التدليس. لكن هناك فائدة أخرى، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني الآن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحبك، وأنت تقول مثل هذا القول، فهو فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه الفائدة ذكرها ابن دقيق العيد في الاقتراح. قال ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق المسلسل، والله أعلم. هناك مؤلفات في المسلسل، من أحسن هذه المؤلفات أو من أجمعها كتاب طبع مؤخرا اسمه المسلسلات المختصرة للعلائي، مطبوع مع مجموعة كتب في المسلسل، مطبوع في جزء مع كتب ثلاثة في المسلسلات. وهناك كتاب للسيوطي اسمه جياد المسلسلات، وكل إمام يذكر أسانيده في هذه الأحاديث المسلسلة إلى الشيخ الذي روى هذا الحديث. النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، كذلك هذا بعضهم لا يذكر في مصطلح الحديث وذكره في أصول الفقه أشبه كما ذكر هنا. قال وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، كتاب الحازمي اسمه الاعتبار، في الناسخ والمنسوخ من الآثار. قال: وقد كان للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله، يعني للشافعي رحمه الله مشاركات في كتبه، كما ذكر الشيخ أحمد شاكر عندكم في الحاشية، ذكر كلاما أن الإمام أحمد بن حنبل قال لابن واره وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جلسنا الشافعي. والشافعي ليس له كتاب في هذا، إنما مبسوط كلام له في ثنايا كتبه في الرسالة وفي الأم وفي بعض الكتب، اختلاف العلماء، له كتب أكثرها موجود داخل الأم، مصنف الأم يحوي الكتب الأصولية والفقهية، كتاب كامل للشافعي باسم الأم، فيه الرسالة للشافعي وفيه اختلاف العلماء وفيه بعض الكتب للشافعي التي أفردت بالطبع. فالشافعي ليس له كتاب مصنف، إنما له بحوث في ثنايا كتبه كالرسالة، يعتبر من هذا، الرسالة يعتبر من كتب أصول الفقه. قال: ثم الناسخ. طيب، من المصنفات أيضا هناك التصنيف لأبي داود صاحب السنن، ناسخ الحديث ومنسوخه، وكذلك لابن شاهين مطبوع، وابن الجوزي رحمه الله له كتابان. ابن الجوزي هذا أهم ما يعرف، ابن الجوزي له كتابان، الأول في الرد على كثير من العلماء في دعوى النسخ في بعض الأحاديث، ألف كتابا يرد فيه على كثير من العلماء في دعوى النسخ في بعض الأحاديث، وله اجتهادات في هذا، وسماه إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه، مطبوع، إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه، هذا يرد فيه على بعض العلماء في دعوى النسخ. ثم جرد الأحاديث المنسوخة في كتاب، الأحاديث التي يرى أنها منسوخة ذكرها في كتاب سماه إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث، إخبار أهل الرسوخ في الفقه بالتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث، عناوين طويلة لكن جميلة، عناوين كتبه فيها طول إلا أنها توحي بمضمونها. الأول: إعلام العالم بعد رسوخه، يعني ما هو أي واحد يأتي ويقول منسوخ وغير منسوخ، لابد أن يكون العالم الذي يتكلم في هذا قد رسخ في العلم، يعني هذا الكلام ليس كلام المبتدئ في الطلب بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخ، ذكر في هذا الكتاب يرد على دعوى النسخ في بعض الأحاديث. الثاني: إخبار أهل الرسوخ بمقدار الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث، وهو مطبوع أيضا، الأول الظاهر أنه مطبوع، إعلام العالم بعد رسوخه، أو ما زال مخطوطا الله أعلم، يعني يحتاج إلى التأكد، في غالب ظني أنه مطبوع. قال رحمه الله: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا كلام فيه، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، واضح النسخ فيه واضح، ونحو ذلك. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ذكروا في باب في المبهمات، مبهمات المتن، في مبهم المتن، يعني يذكره العلماء كابن كثير وغيره، ولعله يمر هنا في هذا الكتاب، إن مر وإن لم يمر نكون قد نبهنا عليه، يعني يذكرون في باب المبهمات أنها قليلة الفائدة أو قليل الجدوى، علم المبهمات، ذكر ابن كثير في كتابه أظنه سيأتي معنا أنها قليلة الجدوى، يعني الفائدة منها قليلة، لكنهم ذكروا في هذا الباب فوائد المبهم، معرفة المبهم، ذكروا من فوائد معرفة المبهم في المتن هذه الفائدة، معرفة الناسخ والمنسوخ. يعني الآن ربما يقول الشخص ما الفائدة من معرفة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا، فذكر حديث، ليس هناك كبير فائدة في معرفة اسم هذا الرجل، هذا فعلا ليس فيه فائدة، إلا أنه يستفاد منه في حالة واحدة وهي الناسخ والمنسوخ، ربما يكون الحديث فيه شيء من هذا يسعف الباحث في هذا الأمر، فيكون معرفة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل جاء وقت كذا أو في زمن كذا يعرف به ربما ناسخ ومنسوخ في بعض الأحاديث. فهذه الفائدة التي ذكروها من فوائد مبهمات المتن، وإلا لا يذكرون لها كبير فائدة، حتى قال ابن كثير هي قليلة الجدوى، قليلة الجدوى. سلكه الشافعي يعني التاريخ في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا يعني اجتهاد الشافعي في هذا الحديث، وليس معنى أنه سلك الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول العباس احتجم وهو صائم محرم، والحديث بهذا اللفظ ليس في مسلم، بعضهم يعزو إلى مسلم بهذا اللفظ وهو في ترمذي بلفظ صائم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. فأما قول الصحابي، يعني هذه من المسالك أو من الأجوبة يعني في على حديث أفطر الحاجم المحجوم، سلك الشافعي الجمع بينهما بأن هذا ناسخ لهذا، ناسخ ومنسوخ في هذا الحديث، اجتهد الشافعي وجعلهم من باب الناسخ والمنسوخ وخالفه غيره. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية، يعني الصحابي إذا قال هذا ناسخ لهذا لا يقبل قوله لأنه ربما يكون مجتهد فيه، أما إذا قال هذا كان قبل هذا فيقبل قوله. النوع الخامس والثلاثون، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها، فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا سماه تصحيفات المحدثين في 3 مجلدات مطبوع. وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما كاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، وما أكبر الفرق بين النغير والبعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه. ذكروه أنه حصل نحو هذا الأمر لرجل اسمه محمد بن يزيد محمش، محمد بن يزيد محمش، ذكر الحاكم في المعرفة نحو هذا الكلام لعله هو أو غيره، أنه حصل له هذا الأمر، جمع طرق هذا الحديث وأملاه عليهم، أنه غير طائر صغير عندكم موجود في الحاشية يشبه العصفور أحمر المنقار. قال وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية، مدرسة كبيرة في في بغداد ببغداد هو ذكره هنا مدرسة النظامية ببغداد أو أنه أول يوم أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين فقال كنار في غلس بدل كتاب في عليين صحفها إلى كنار في غلس فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين وهذا كثير جدا وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة ها هنا يعني ذكر بعض الأمثلة في التصحيح قال وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن يشهد لذلك مصنفاته المتقنة جدا والتي يعول عليها الآن يعني يثني عليه ابن كثير كثيرا قد يدخل في نفس الشخص أنه يثني عليه لأنه زوج ابنته أو نحو ذلك ولا يعني يثني عليه هو فعلا أحق أو أهل للثناء فكتاب تهذيب الكمال وتحفة الأشراف يعني من أنفع ما يستفاد من كتب وهي للمزي رحمه الله وفيها من الإتقان الشيء الكثير متقنة جدا ومن أحسن الناس أداء الإسناد والمتن بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا وكان إذا تغرب عليه أحد برواية يغرب عليه مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. النوع 36 معرفة مختلف الحديث وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتاب الأم نحو من مجلد بعضهم فصله وطبعه وحده ومطبوع أيضا مع الأم. والشافعي لم يقصد تصنيف فيه يعني بحيث الشمول وإنما ذكر بعض ما يعني لم يقصد الاستيفاء ولم يقصد أيضا الإفراد بالتأليف إنما جعله أثناء بحوثه. وكذا ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث وذلك بحسب ما عنده من العلم لأنهم يذكرون أن له أخطاء ابن قتيبة كما سبق. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه أو يهجم فيفتي بواحد منهما أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في روايات عن الصحابة الهجوم يعني تارة يفتي بهذا وتارة يفتي بهذا هذا يسمى الهجوم يهجم فيفتي بواحد منهما أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في روايات عن الصحابة. قد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول ليس ثم حديثان متعارضان من وجه ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني ليؤلف له بينهما. هذا أيضا من باب أصول الفقه كما هو معلوم ويذكرنا هنا لأجل معرفة بعض الأحاديث التي فيها ناسخ ومنسوخ ونحو ذلك وإلا ذكره في أصول الفقه أليق والله أعلم. والمؤلفات فيه أو بعض ما ألف فيه يعني من أنفع المؤلفات كتاب مشكل الآثار وهو مرتب ترتيبا جيدا الآن يعني السهولة مرتب في طبعة جديدة اسمها تحفة الأخيار بترتيب مشكل الآثار يعني الآن سهل أخذ الحديث منه بسهولة بواسطة الترتيب المذكور باسم تحفة الأخيار رتبها أحد المعاصرين ترتيبا جيدا وكان مطبوع في مجلدين لا تستطيع أن تخرج منه فائدة وطبع ثم طبع محققا وجاء هذا ورتبه في مجلدات ترتيبا حسنا سماه تحفة الأخيار بترتيب مشكل الآثار رتبه على الأبواب الفقهية يعني إذا كان عندك حديث في أي باب تنظر ما هو الباب الذي عندك تريد أن تعرف هل هو ناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك إذا كان مثلا في باب الطهارة والصلاة والزكاة ونحو ذلك فترجع إلى ذاك الكتاب ترى الحديث بسهولة، وأيضا المفهرس. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.